بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا، هو المجلس الرابع في تدارس رسالة في أصول الفقه للشيخ أبي علي حسن بن شهاب العكبري الحنبلي. وكنا قد بدأنا في مقدمة الكتاب عند قول المصنف رحمه الله: اعلم فهمك الله ونفع بك أو ونفعك به أن أحكام الفقه سبعة أقسام واجب ومباح ومحظور ومندوب إليه وسنة وصحيح وفاسد. تكلمنا عن قوله أحكام الفقه، يعني يقصد الحكم الفقهي، وقلنا أنه ليس على درجة واحدة، الحكم الفقهي من حيث دلالته ليس على درجة واحدة ولكن بحسب مراتب دلالته. وهنا سؤال، وهو: هل هذا التقسيم، تقسيم مراتب الأحكام، تقسيم له أصل عند السلف أم هو شيء طارئ حادث، يعني مبتدع؟ طبعا الابتداع نقصد هنا أنه ضلالة، أو أنه شيء اصطلاحي تواطؤوا عليه لم يكن في عهد السلف فيكون عرف اصطلاحي، أم هو شيء شرعي يعني له دلالة في فعل السلف يعني له مستند، أو هو بدعة ضلالة ليس له أصل مستند عند السلف وهو كما يقال من البدع الضلالات؟ يعني تقسيم مراتب الأحكام، ما رأيكم؟ شيء شرعي له مستند له أصل. نعم، تقسيم الحكم الشرعي وبيان أنه ليس على درجة واحدة هذا له أصل عند السلف، واضح له أصل في الاستنباط، في دلالات الاستنباط عند السلف. ولذلك نجد في كتاب الله تبارك وتعالى أنواعا من الدلالات، سواء بالصيغة أو بالسياق، منها ما يراد به، ها، لأن الأمر كله يرجع إلى ثلاثة أحكام، هو قال أحكام الفقه سبعة. طبعا نسي، لم يذكر، سنتعرض لهذا مما فاته كالشرط والعلة، لكن ابتداء جماع الأحكام يرجع إلى الأمر والنهي والمباح، يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى الأمر والنهي والمباح. طبعا أصل الأمر يرجع إلى الأمر والنهي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، والأمر إما أن يكون على جهة الحتم، وإما أن يكون على جهة الندب، يسميه الإمام الشافعي الاختيار أيضا أو الفضيلة، والنهي إما أن يكون على جهة التحريم، وإما أن يكون على جهة التنزيه أو الأدب، ويسميه الشافعي الإرشاد، ويسمونه نهي الإرشاد الذي نقال له كراهة تنزيهية يعني. طيب، يبقى المباح. المباح حكم شرعي كما سيأتي معنا الكلام عنه، خلافا لمن شذ من المعتزلة فنفوا أن يكون المباح حكم شرعي. لا، المباح حكم شرعي، هو يعني شرعه الله عز وجل، وقد يعلم أن المباح أي المأذون فيه هو ما لم يأتي الأمر به ولا النهي عنه بعينه، يعني الأمر به ماذا؟ بعينه لم يؤمر به، وضع ولا نهي عنه، هذا أحد صور المباح. وكذلك يدخل في المباح ما أمر به على جهة الإباحة كالأكل والشرب والسعي في مراتب الرزق والأمر بعد الحظر كما قال أحمد يرجع إلى الإباحة كالصيد لما منع في حال الإحرام، فإذا أمر به رجع إلى الإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة. سيأتي معنا صور المباح، لكن ذكرنا المباح حكم شرعي. المباح ماذا؟ حكم شرعي. الآن لما نقول هذا حكم شرعي يعني أن له مستند في الكتاب والسنة وفهم السلف رحمهم الله تعالى، ليس بدعة، ليس بدعة ضلالة. لأن بعض من تكلم في علم أصول الفقه طبعا قلة بعض المتنطعة قالوا هذا العلم بدعي كله، وغرهم في ذلك ما رأوه من افتراء المتكلمين في كتبهم، فقالوا هذا العلم أصلا بدعي بدليل ماذا؟ انظر كتب أصول الفقه مليئة بالعلم الكلام. نقول هذا غلط، هذا ليس صواب. وبعضهم قال هذا بدعي لأنه قد أثر عن مالك وإسحاق رحمة الله عليهما أنه أنكروا تقسيم الأحكام في الصلاة إلى فرض وسنة ونافلة، أنكروا ذلك في آثار في هذا عن مالك وإسحاق. بعضهم قال هذا ابتداع من المتأخرين والسلف ما كانوا يعرفون فرض وواجب وهذه الأشياء. طبعا هذا نوع من الجهل المركب بل المكعب كما أقول دائما، لأن هذا الإنسان إذا استمر على هذا الأمر سيقع إما في الظاهرية ولكن بشذوذات، يعني ممكن يفوت الظاهرية إذا كان الإنسان هكذا، لأنه كما هناك ظاهرية في النصوص، ظاهرية طبعا المذمومة نتكلم، هناك الظاهرية في الآثار، في ناس تعاملها مع الآثار كما يتعامل الظاهرية مع النص الشرعي. ماذا يعني؟ يعني يلغي المناسبة وسبب الورود وجهة الحكم، لا يلتفت لها ولا منطق النص ولا معقول النص، كل ذلك لا يلتفت له. في ناس تعامل مع الآثار كتعامل ابن حزم مع الكتاب والسنة وآثار الصحابة، حتى ابن حزم له تعامل ظاهري مع آثار الصحابة، ولذلك هو في آثار الصحابة يفهم المعنى العام، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله إذا عرضنا لبعض المسائل مما شذ به الظاهرية، أنه دائما يفهم المعنى العام من الأثر، لا ينتبه إلى سبب وروده وإلى مثلا فهم السلف، لأن هذا تأويل النص مباشر كالتخصيص وكالتقييد ونحو ذلك، فيلغي هذا كله. فإنسان يعني إذا قرأ مثلا أثر، وهذا وجدناه في بعض يعني صغار الطلبة أو من له شيء من البداية في العلم، حقيقة بين قوسين ولا أحب يعني أن استطرد في مثل هذا حتى لا يضيعنا المجلس، لكن نصيحة لهم أقول لهم العلم لا يطلب بهذا الطريق. ناس تدخل على القنوات وتدخل على المجموعات يكون فيها مجموعة من الإخوة ويبدأ يسأل وكذا ويجاب، هذا لا تتعلم العلم، العلم لا تتعلم وكذا، لا تظن أنك تتعلم وكذا. السؤال نعم نصف العلم، لكن السؤال لطالب العلم الذي يقرأ وبعدين يستشكل عليه أمر، هذا جيد يسأل سيفتح عليه السؤال كما قال الزهري العلم خزائن مفاتيحه السؤال. لكن واحد باقي فقط مع الإشكالات وحظه من الأشياء أنه يقرأ أثر إفرادي لا يفهمه ويضرب المنهج كله ويقول لك السلف ما كان قسم واجب ومستحب وكذا، هذا بدعة المتأخرين، أعوذ بالله. طيب أنت ما طيب لم تقرأ أثر، ما قرأت القرآن مرة؟ القرآن في الواجب وفي المستحب وفي المحرم وفي المباح وفي المكروه كراهة التنزيه، ما صرفته القرينة بدلالة فهم الصحابة رضي الله عنهم، فهمت؟ ومر معنا في مقدمة الكلام في الأصول فقلنا كلمة الشافعي على أهل العلم ها أن يميزوا دلالة الحكم كما قال رحمه الله إذا تلوا كتاب الله، لأن العلماء بينوا للناس هذا واجب وهذا مستحب نحو ذلك. إذا نقول هذا له أصل في كتاب الله تبارك وتعالى، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. طب هذا الكتب هنا سيأتي أنه صيغة من صيغ الوجوب، يعني الفرض، كتب بمعنى أوجب وألزمكم ذلك. نعم. وفي موطأ مالك باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، واجب الغسل واضح، فيجب الغسل من التقاء الختانان، وهذا شيء معلوم. وأورد حديث آثار عن عمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم جميعا يقولون إذا مس الختان الختانة فقد وجب الغسل، قد وجب، وأنا المراد بالوجوب بمعنى اللزوم، نعم يأثم تاركه. وكذلك أيضا في الموطأ باب الأمر بالوتر، باب الأمر بالوتر، هذا صيغة الأمر. طب هل الصحابة فاهموا بالوتر الوجوب ولا فاهموا منه سنة مستحبة؟ روى مالك بإسناد عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجية سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، إن الوتر واجب. إذن هذه الألفاظ موجودة عند السلف، ليست بدعا من الأمر، إن الوتر واجب. فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، يعني أخطأ. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، يعني فهم هذا فقط الفرض، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيء استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وفي رواية ابن جعد في المسند، في مسنده قال في الجعديات قال أبو محمد الأنصاري أنه قال الوتر واجب كوجوب الصلاة، الوتر واجب كوجوب الصلاة، فقال أبو عبادة كذب كذب. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم. طبعا نفي الوجوب هنا يدل على أنه فيه وجوب، فهمتم يا جماعة وجه الدلالة على أنه هذا موجود عند السلف، كون السلف ينفون عن الوتر الوجوب، إذن يفهمون أن الأمر ليس على مرتبة واحدة، فيه ما هو حتم وفيه ما هو مستحب. الأمر ليس، قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، يقول علي رضي الله عنه، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف عبد الرزاق سأل ابن جريج عطاء قال السجود واجب، سجود التلاوة واجب إذا سمعت الآية، ها واجب إذا الناس كتعرف الواجب. قال لا، إن عمر بن الخطاب كيف بين أنه ليس واجب؟ قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقرأ سورة فيها السجدة فيسجد من حولها، فقال لولا أنكم سجدتم ما سجدت وليس في الصلاة. وروى عبد الرزاق بإسناد عن عقبة بن عمرو قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة، وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم واجب. لاحظت هذا الصحابة. وقال أبو مسعود البدري فيما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح إني لأدع الأضحى، يعني الأضحية، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم علي. وفي مصنف عبد الرزاق أيضا بإسناده إلى داود بن أبي عاصم قال قال الغزو واجب على الناس أجمعين، غزوة واحدة كهيئة الحج، يعني يقول الجهاد الطلب واجب على الناس فرض عين مثل الحج. قال داود لما أخبر بهذا قال داود فقلت لابن المسيب اعلم أن الغزو واجب على الناس، فسكت، فقد علمت أن لو أنكر ما قلت لبين. ويقول هنا لو كان كلامي غلط لبين. فقلت لابن المسيب تجهزت لا ينهزني إلا ذلك حتى رابطت، فقال قد أجزت عنك، يعني المقصود بذلك أنه فرض كفاية، بعدين بين له أنه هو واجب لكنه على جهة الكفاية لا على جهة التعيين. وفي مصنف بن أبي شيبة في قوله تبارك وتعالى طبعا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا أمر يفيد الوجوب، هذا ظاهر من مجرد على القرائن. طيب ما حكم كتابة الدين؟ مستحبة ليست بواجبة. طيب ما الذي صرفه؟ عامة السلف يقولون الصارف للوجوب هنا قوله تعالى بعد ذلك فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ولذلك روى ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت للشعبي أرأيت الرجل يشتري من الرجل الشيء حتم عليه أن يشهد، لابد منه يعني أن يشهد ويكتب كذا، قال ألا ترى إلى قوله فإن أمن بعضكم بعضا، يعني هذا فهم منه أنه ماذا؟ صارف عن الوجوب. إذن السلف كانوا يتمعنون في الأحكام ويميزون مراتبها، ليس هذا بدعا من الأمر، بل هذا من مذهب السلف، فهمت؟ والشافعي رحمه الله تعالى كما في اختلاف الحديث لما أتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل، معروف جمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة ليس بواجب وجوب الفرائض، وإنما هو ثابت سنة مؤكدة. فماذا قال الشافعي؟ طبعا يقول قال النبي قال واجب، افهم كلمة واجب سيأتي معنا في فهم الشرع، في فهم الشرع أو في استقراء أدلة الشرع كلمة الواجب تطلق بمعنى الواجب لورديف الحتم، وتطلق بمعنى الشيء الثابت الذي يستحسن إتيانه، التي يسميها بعض الفقهاء السنة المؤكدة التي تأكد فعلها، إما أن تتكرر كل جمعة أو في وقت بعينه ونحو ذلك. قال الشافعي فاحتمل، يعني هذا الحديث، كلمة غسل الجمعة أو غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يقول الشافعي فاحتمل، يعني احتملت الدلالة هنا، واجب لا يجزئ غيره، بمعنى ماذا؟ الحتم. وواجب في الأخلاق، يعني واجب بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب بمعنى لا يجزئك إلا أن تغتسل، فإذا تركت واجبا يترتب عليه الإثم، استحققت به الإثم. ويحتمل أنه واجب في الأخلاق على جهة الندب، وواجب في الاختيار، وفي النظافة، ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس، يعني من باب الاستحباب، كما يقول الرجل للرجل وجب حقك علي إذ رأيتني موضعا لحاجتك وما أشبه هذا. شفت؟ ولذلك هذا أصلا بحث الدلالات له مستند عند أهل اللغة، يعني الشافعي بين هذا، أنه قضية العرب من كلام بعضهم لبعض يفهمون أنه هذا على جهة الحتم، فإذا أديت شكرك، وإذا تركته ذمك، ومنه ما يكون من جهة الالتماس والاستحسان، فإذا فعلته ازددت فضلا، وإذا تركته ما كان عليك من معتوبة. العرب كان تفهم هذا من لسان خطابها، والقرآن والسنة عربيان، ففيهما أساليب العرب. قال الشافعي في الأم لما تكلم عن النكاح، ربنا أمر بالنكاح والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتزوج، فقال الشافعي ويحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتما. يعني شوف كلمة يحتمل في عبارة الشافعي هو ما نسميه نحن الظاهر، لأن الشافعي قسم دلالة الألفاظ، وسيأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله، أن دلالة الألفاظ على الأحكام قسمان، دلالة نص يعني لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره، مثل دلالة العدد، تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة أيام، يسموها دلالة نص، ما تحتمل أربعة ولا خمسة. في شيء اسمه ظاهر، ما هو الظاهر؟ الظاهر هو ما احتمل أكثر من دلالة. مرات الدلالات تكون متكافئة، ومرات يعني متساوية، ومرات تكون فيها معنى راجح، لكن ما الذي يعين لأي الدلالات أريدت؟ اسمع كلام الشافعي الآن، لما يأتي شخص وقول الظاهرية طبعا بوجوب التزويج، قوله واجب، لأنه سنأتي إلى أنه من المفارق في هذا البحث بيننا وبين الظاهرية أننا نحن معشر أهل الأثر، نسأل الله نكون منهم ولا طريقهم، إذا قرأت نص من الكتاب والسنة لا تنزع الدلالة حتى تنظر فيما يفسره من جهة الآثار، والتفسير الأثري تدخل فيه السنة كما بين الإمام الشافعي والإجماع وقول الصحابة، يعني عمل العلماء رحمة الله عليهم في فهم ذلك. ولذلك القرائن هذه، وركز في النقطة هذه وستأتي معنا في الواجب، القرائن التي تصرف الوجوب عن الوجوب أو تصرف عن دلالة الشيء، هذه القرائن إما أن تكون في سياق الكلام مثل آية الدين في أولها فاكتبوه، بعدين نقرأ في سياقها، ها، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، هذه تسمى الدلالة السياقية، يعني في السياق تبين أنه صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فلمن شاء قرينة في صرف الأمر، مع أنه هذا المثال يؤتى به في كتب الأصول كثيرا، لكن عند التحقيق صلوا قبل المغرب ليس المراد بها الوجوب، ليس الصارف لها كلمة لمن شاء، ولكن كلمة لمن شاء صرفته من تأكيد أن يكون راتبا كما هو حال الرواتب التي تكون قبل المغرب بعد المغرب وهكذا، إلى أن يكون شيئا يفعل ويترك مثل الضحى، وهذه نقطة سأبينها باختصار. شوف معي، لما يأتي الأمر صلوا قبل المغرب، هذا على الصحيح لأنه أنت الصلوات المجمع عليه أنه خمس صلوات في اليوم والليلة، هذه صرفت كل الأوامر في الصلوات ما دون الخمس، يعني الأمر الذي جاء في الوتر وجاء في الضحى وجاء في الإشراق وصلاة ركعتي السفر، وحتى ما جاء في أحاديث ضعيفة أو اختلف فيها كركعتي صلاة الحاجة أو صلاة التسبيح وغيرها، ما اختلف فيها وما كان ضعيفا أصلا، يعني والرواتب والقيام الليل كل ذلك مصروف من الوجوب. ما هو الصارف له؟ حديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، صرف كل صلاة. يبقى الآن هذه المستحبات هل هي على درجة واحدة؟ الجواب لا، منها ما يواظب على فعله ولو تركه للاحقه شيء من الذنب مثل الوتر، وإذا لك أحمد قال رجل سوء هذا يلحق شيء من الذنب. ومنها ما يفعل ويترك مثل الضحى، وإذا كان بعض صحابي يقول بدعة لكن هي تفعل وتترك كما قال أحمد رحمه الله، واستدل بأنه أن الضحى من لما اختلفوا في صلاة الفتح هل هي كانت ركعات فتح ولا كان الضحى واضح، ومرات تصلي ركعتين ومرات ثمانية، المهم بحسب الحال، فهمت القضية؟ فهي صرفت ماذا؟ صرفت دلالة الاستحباب من التأكيد إلى التخير مما يفعل ويترك. وهذه فقه في اتباع السنن، أنه في سنن ثابتة أدامها النبي صلوات ربي وسلامه عليه في اليوم والليلة، سواء من الصلوات أو من الأذكار أو من الأوراد، ومنها ما يفعل ويترك، فيفعل أحيانا ويترك أحيانا. هذا العلماء يعرفونه بهذه السياقات التي تكلمنا عنها، واضح. ولذلك أهل الحديث رحمة الله عليهم أئمة السنة مما زادهم رفعة أنهم تفقهوا في فروع النصوص بناء على هذه الدلالات بالإسناد، لم يتفقهوا بالمنطق كما فعل بعض من تأثر من المتأخرين، أو تفقهوا بقواعد كلامية واضح، أو تفقهوا بالظاهر المسلوب الأثر أنه يفهموا فقط بالنص الكتاب والسنة، لا، إنما أعملوا كل دلالات الإسناد، كل ما يدلهم على مراد الله ورسوله من جهة الإسناد استعملوا. لذلك الشافعي أنت لما تنظر في النكاح في أمر، قل واحد يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج، لام الأمر، هذا الزواج للمستطيع واجب، وتاركه الذي يقدر على الزواج آثم، هذا قول الظاهرية، قول داود الظاهري ومن تبعه. أنت الآن تريد تصرف، ما هو الدلالة التي دلت على أن الزواج ليس واجبا؟ صحيح هو الزواج أو النكاح نفسه للقادر الذي لا يخشى على نفسه الفتنة أنه مباح، يعني له أن يفعل له أن يتركه، واضح. يقول قائل طيب أليس النكاح مستحب؟ يعني نقول مثلا درجة الفضيلة هنا، وهذه مسألة سآتي عليها، هي قضية أن المباح عند أهل الحديث له صورتان، صورة في نفسه وهو ما يفعل وما يترك، يعني الآن الزواج للقادر الذي لا يخشى على نفسه الفتنة مباح، إن شاء فعله وإن شاء تركه، طيب هذا صورة مباح. لكن المباح هذه الصورة الثانية الذي يعين على الطاعة نوع من القربة عند أهل الحديث، فيكون بباب الوسائل كالأكل والشرب والنوم وما سوى ذلك، فإنه إذا كان على جهة القربة، يعني كان لك فيه نية أكلت أو شربت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال ويؤتي الرجل منا شهوته ويكون له صدقة قال أرأيت لو ضع في حرام، فهذا عليه باب كبير. وقال معاذ لأبي موسى إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني النوم لما واحد ينام هو مباح نوم، وطبعا لو استدلنا قل واحد أعطوني دليل على أن النوم مباح، واحد ممكن واحد يقول لك هذا الأمر النوم مباح، يعني الدليل هو الامتنان، طبعا هو قوله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النوم سباتا، ومن آياته آيات كثيرة جدا منامكم بالليل والنهار، الشاهد منامكم بالليل وابتغاء والنهار وابتغاءكم من فضله، منامكم بالليل هذا سياق الامتنان، قاعدة عند أهل الحديث سنأتي للمباح إن شاء الله، أن كل ما سيق مساق الامتنان فالأصل فيه الإباحة، اكتب هذه القاعدة عندك ونص عليها الإمام أحمد رحمه الله، كل ما سيق مساق الامتنان أن الله يمتد بنعمة من نعمه التي سبحانه وبحمده سخرها لعباده فهي مباح، والله امتن عليه بالنوم بالليل، لكن لو واحد نام بالليل ونوى أن يتقوى على الطاعة هنا تخرج من صورة المباح إلى صورة الطاعة من باب الوسائل، فهمني ولا لا؟ لذلك لما نحن نسأل ما حكم الزواج، الحكم الشرعي المباشر مباح، لو قال شخص أنا أتزوج لأنجب ذرية كما قال عمر تعبد الله ولا تشرك به شيئا، نقول هنا مستحب ولك أجر في نيتك إن صدقت، وقال واحد أنا أعف نفسي من الفتن لك أجر، وهكذا نسأل في التعدد ما حكمه، نقول مباح، لو واحد عدد من باب إحياء سنة خير هذه الأمة أكثر نساء، أو مثلا عدد من باب يعف نفسه من الحرام أو نحو من هذا الباب، فيكون له فيما اتخذه من وسيلة بتلك النية الصحيحة له في ذلك أجر. لذلك نحن نفرق في المباح بين حكمه في نفسه وبين وسيلته، وهذا وجدت بعض الذين تكلموا من المعاصرين في بعضهم ليس كلهم يعني خلط في قضية المباح، لأنه في إشكالية حصلت مع الكعبي المعتزلي نأتي إليها في المباح، شوش عليك حتى الآمدي توقف، يعني قال تشويشات الكعبي خطيرة. لكن هؤلاء جهال لأنهم يناقشون بعضهم ماذا انطلاقا من قواعد الكلام. لكن نحن نقول الشافعي هنا يقول يحتمل أن يكون الأمر بالنكاح حتما، يعني لما تسمع فليتزوج يحتمل الوجوب، وفي كل الحتم من الرشد فيجتمع الحتم والرشد، يعني أن يحتمل في النكاح أنه أمر على جهة الرشد يعني الاستحباب، وأمر على جهة الوجوب. قال رحمه الله: وقال بعض أهل العلم الأمر كله على الإباح، والدلالة على الرشد حتى توجد الدلالة من الكتاب والسنة أو الإجماع على أنه إنما أريد به بالأمر الحتم، فيكون فرضا لا يحل تركه. إلى أن قال الشافعي رحمه الله: وما نهى الله عنه فهو محرم. ثم قال رحمه الله: حتى توجد الدلالة عليه بأن النهي عنه على غير التحريم، إلى آخر ما قالوا أنه إنما أريد بالإرشاد. هذا كلام الشافعي تنزها وأدبا للمنهي عنه، إلى آخر ما قال. يعني به الشافعي في أحكام، في حلال وفي حرام وفي واجب. قال الأثرم: وقيل له لأبي عبد الله: أليس ينبغي أن يستعمل بأن يقول كما يقول المؤذن؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من سمع المؤذن فليقل مثل ما قال. طبعا يقول لك واحد هذا واجب ترديد معه، وضع يقول لك واجب الترديد لأنه في أمر، فما الذي صرفه؟ قال أبو عبد الله: ويجعل هذا واجبا، إنما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن قال كما يقول. يعني ماذا؟ أنه من باب الفعل، واضح، من باب الفعل. وأيضا هنا أحمد قال فهو فضل ليس على أنه واجب، لكن أيضا يستدل أيضا في هذا السياق أيضا أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يتكلمون حال الأذن، بعضهم يعني كان يتكلم لما يجلس عمر على المنبر ويؤذن المؤذن كان بعضهم يتكلم، فهذا مما يستدل به يعني على أن الأمر على الاستحباب لا على الوجوب. طبعا إعمال هذه الدلالات مهم جدا، ويفقه الطالب ويرزق مرونة ويعرف عبقرية أهل الحديث وفقههم، الذي يدعي كثير من الناس أنه فقه جامد وفقه عقيم وفقه نصي وفقه تراثي، كما يريدون سلبه وشتمه، قبحهم الله من حمقى. فإن قال قائل بعد هذا كله: فقد روي في هذا الباب أن أبا عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي يقول: سمعت عبد الله بن عمر بن الرماح قال: دخلت على مالك فقلت: يا أبا عبد الله، ما في الصلاة من فريضة وما فيها من سنة أو قال نافلة؟ فقال مالك: كلام الزنادق أخرجه. هذا بعض النص الذي يحتج به في إنكار الأحكام. وروي أيضا في مسائل الكوسج: سئل إسحاق عن الواجب في الصلاة عندكم وما لا بد منه، قال: وأما ما سألت عن الواجب في الصلاة أن أيها هي، فإن الصلاة كلها من أولها إلى آخرها واجبة. والذي يقولون للناس في الصلاة سنة وفيها فريضة خطأ من المتكلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بين لهم إقامة الصلوات بين فيها سننا، تكلم فيها بين القوم كنحو التسبيح وفي الركوع ثلاثا فأعلى، ولا يجوز أن يقال إن من سبح واحدة أو اثنتين إن صلاته فاسدة لأنه قد سبح في الركوع. وكذلك لو ترك تكبيرة الناس ينسوا الافتتاح إن صلاته فاسدة وما أشبه ذلك. إلى أن قال: ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول فريضتها كذا وسنتها كذا، فإن ذلك بدعة. انتهى كلامه رحمه الله. قد يحتج بعض الناس بهذا، يقول لك: انظر إسحاق، ووجد بعض الناس ليس كثيرا قالوا هذا التقسيم بدعة، إسحاق سماه بدعة. أولا، وهذه نقطة في فهم الآثار الإفرادية، لما يكون عندك شيء مجمع عليه، موجود في القرآن، موجود في السنة، موجود في تصرفات الصحابة، سمعت علي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت كثير، أنا فقط لخصت، ولا كثير من الصحابة، ابن عباس لو تأملت في صحيفة علي بن أبي طالب وتتبعت آيات الأحكام لو وجدته ينص في كثير من الأحيان تفرق بين الفرض وبين الواجب، ليس بفرض، ليس بواجب، ليس بحجم، كثير هذا بكلام الصحابة والتابعين رحمة الله على الجميع. هذا شيء متواتر. فبعض الناس الذين ابتلوا كما قلت بظاهرية الآثار هذه، وهي أنك تأخذ بأثر إفرادي وتفهم وحده لتضرب به شيء مجمع عليه، وهذا كثير من الناس تقع له ماذا؟ عدم التمييز بين مراتب الكتب وسياق الحال الذي يتكلم فيه العالم. هنا قضية ليس في الصلاة واجب ونفل، هذا أمر راجع إلى مسألة مع أهل الرأي، ومسألة السنن مع أهل الرأي، تعرفون أن أهل الرأي صفة الصلاة عند أهل الرأي ليس فيها مستحبات المجزي طبعا، وليس فيها بعض التي نعتبره نحن واجبات، بل فيها ما يشتمل على المبطلات ويرونه مجزئا. مثال: كيف صفة الصلاة عند القوم؟ عند القوم لك أن تفتتح بغير التكبير يجزئك، فلو قلت الله أجل سبحان الله افتتحت الصلاة، وهذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين الله أكبر، فيقول لا هذا ليس واجبا، وإن كان واجب فثبوته ظني وما كان ظنيا لا نبطل به الصلاة. هذا فهم الرأي. فلك أن تقول سبحان الله، تخيل معي رجل استقبل قبلة وقال سبحان الله وبعدين قرأ الفاتحة بالفارسية، تخيل قرأ الفاتحة بالفارسية لأنه عند الفاتحة واجب وليس وركن، ثم ركع ولم يطمئن في الركوع، لأن الطمأنينة واجب وليست ركن، يعني ركع ولم يطمئن، ثم رفع ولم يطمئن، ولم يرفع يديه في جميع ذلك إلا في افتتاح التكبير، ثم سجد، ثم لما سجد أيضا لم يطمئن، ثم رفع ثم سجد، ثم لما جاء التشهد الأخير ضرط قبل السلام. صلاته صحيحة في مذهب أهل الرأي، عند إمام الرأي تصلت صحيح الصلاة يعني. إذا تأملت ونظرت وحققت، ما الداعي إلى أن مثل هذا الرجل يفتي؟ ولذلك سبكتكين بالمناسبة سبب ترك المذهب أهل الرأي صفة الصلاة، لما جاءوا بشخص وقال له أنه يجوز أنك تأتي بنبيذ خمر وتتوضأ، لأنهم عندهم النبيذ ماذا؟ يجوز به الوضوء. تخيل واحد يتوضأ بالخمر هو النبيذ الذي لم يشتد وفي صفة إسكار وتغير، هم يرونه نبيذا ويستدلوا بحديث منكر، واضح. وعجب لها، ولذلك أحمد كان يتعجب منهم، كيف لا تقبلون من نص ذكر فليتوضأ؟ قلت الإمام أحمد رحمه الله كان يتعجب من حالهم، كيف تركوا حديث من مس ذكر فليتوضأ؟ كيف قالوا لم يقولوا به مع أنه أصح من حديث الوضوء بالنبيذ؟ كيف قالوا بإبطال الصلاة بالقهقهة طبعا مع الحديث الباطل في الباب المنكر، وتركوا حديث الوضوء من لحوم الإبل لأنه صحيح؟ فهذا ما يستقيم على عقلية فقهية مرنة تراعي الأصول وتراعي الأسانيد. الشاهد المقصود من كلامي حفظكم الله ورعاكم أن ابن سبكتكين لما أتي له بقاضي حنفي تناظر فرأى الصلاة ترك المذهب، قال هذا لا، هذا ما يكون. يتخيل واعد متلبس بالنجاسة وتوضى بالنبيذ ونوع من أنواع الخمر، وبعدين يفتتح صلاته سبحان الله ويقرأ الفاتحة بالفارسية ولا يطمئن، فقط جهد ما يضع رأسه ولا يرفع يديه، ثم إذا حان قبل السلام فضرط أجزأته صلاته. أي صلاة هذه؟ أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد السلف إسحاق هذا رحمة الله عليه كان من أهل الرأي، ومن الله جل وعلا عليه بترك ضلالتهم، لذلك كان يحفظ كتبهم ويعرف أدلتهم بالسطر والرقم والصفحة، كان منهم يعرفهم، لذلك ردوده عليهم ردود عالم فقيه بمذهبهم، كان على مذهبهم كما ذكر هو عن نفسه. مالك كانت تبلغه كثير من هذه الفتاوى التي اشتهرت عند هؤلاء، لأنه أهل المدينة كانوا أهل تسليم في الغالب، والأهل الرأي ممن كان يفد وتأثر بهؤلاء، ممن كان يفد من العراق والكوفة على جهة تحديد أهل الرأي، فكان يسأل هذه الأسئلة، أسئلة التنطع، ومالك كثير ما كان يشد عليهم في هذا الباب. فلذلك السلف رحمه الله أنكروا هذا الذي يجعله هؤلاء من تقسيم الظني والقطعي بين الواجب والركن والمستحب، حتى يتركوها وتصير الصلاة والعياذ بالله مجردة عن كمالها وزينتها وذل العبد بين يدي ربه، فأنكروا عليهم ذلك. وقد ذكر ذاك بن رجب هذه المسألة فقال في جامع علوم الحكم، قال: وأما ما حكي عن أحمد أنه قال كل ما في الصلاة فهو فرض فليس كلامه كذلك، إنما نقله عنه ابن عبد الله أنه قال كل شيء في الصلاة مما وكده الله فهو فرض، وهذا يعود إلى معنى قولي إنه لا فرض إلا ما في القرآن. طبعا هذه مسألة أخرى سيأتي معنى قضية الترادف بين الواجب والركن. بعدين قال في ذلك، وبعدين قال: وإنما قال أحمد هذا لأن بعض الناس كان يقول، هم أهل الرأي ولم يسمهم لكن أنا قلت لكم أهل الرأي، كان يقول الصلاة فرض والركوع والسجود، لا أقول إنه فرض ولكنه سنة. وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره، طبعا هذا أنكر ركنا يعني، فقيل له إنه يتأول فلعنه، فقال لقد قال قولا عظيما. وقد نقله أبو بكر النيسابوري في كتاب مناقب مالك من وجوه عنه. طيب هذا أنكر الفرض الركوع والسجود، هذا مسألة أخرى. وروى أيضا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال دخلت على مالك وذكر القصة التي حكينا، وذكر قصة إسحاق التي في مسائل الكوسج، ثم قال وسبب هذا والله أعلم أن التعبير بلفظ السنة قد يفضي إلى التهاون بفعل ذلك وإلى الزهد فيه وتركه، وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث عليه والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله، فإطلاق لفظ الواجب أدعى إلى الإتيان به والرغبة فيه. وقد ورد إطلاق الواجب في كلام الشارع على ما لا يأثم بتركه كما ذكرنا في غسل الجمعة، ولا يعاقب عليه عند الأكثرين كغسل الجمعة وكذلك ليلة الضيف عند كثير من العلماء أو أكثرهم، واضح. وإنما المراد به المبالغة في الحث على فعله وتأكيده. نعم، والذي يدلك على هذا المعنى أن إسحاق نفسه كان يفرق، وقرأ مسائل الكوسج ومسائل حرب الكرماني تجد إسحاق يفرق بين الواجب وبين المستحب ويذكر هذا. وفي حديث طلب العلم واجب قال رحمه الله لم يصح الخبر فيه إلا أن معناه قائم يلزم علم ما يحتاجه إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، إنما يعني الواجب هكذا قال، أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك. وأما من خرج يبتغي علما فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين لأنه فضيلة، ففرق أنه في العلم واجب وفي العلم فضيلة، ما لم تحل به البرية والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء. فهنا تفرق إسحاق بين الواجب والنفل، وهذا كثير في كلامه وهذا بعضه. المسألة الثانية تتعلق بالحكم الشرعي أن التمييز بينه وظيفة العلماء وليس السفهاء ولا الجهلة، ونعني بالعلماء أهل الحديث الذين حصلوا أصول الاستنباط الأثرية من علم الكتاب وما يتعلق به وعلم السنة ونحو ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلبوا الدلائل ليفرقوا بين الحتم والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معه. هذه وظيفة العلماء ليست وظيفة الجهلة. طبعا ما المراد من الحكم الشرعي؟ قال الإمام رحمه الله أي الشافعي لما بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه فرائضه كما شاء لا معقب لحكمه، ثم أتبع كل واحد منها فرضا بعد فرض في حين غير حين الفرض الذي قبله. نعم، ولذلك الفرائض نزلت على مراتب ليس على مرتبة واحدة. الفرائض يعني العبادات والحدود. قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها كما جاء في الصحيح إنما نزل منه سورة من المفصل أي القرآن فيها ذكر الجنة والنار يعني أصول الدين، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر قال لا ندع الخمر، ثم قالت رضي الله عنها لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. وعند ابن أبي شيبة بإسناده عن ابن عباس أنه سئل عن لحم الغراب والحدية فقال أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو. واضح، قد روي في الحديث مرفوع لكن صحيح في الوقف ابن عباس وغيره. وقال أيضا كان أهل الجاهلية كما عند أبي داود قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرة، فبعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية. وعند ابن أبي حاتم في التفسير بإسناد عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه الآية. وعند عبد الرزاق أن عبيد بن عمير قال أحل الله حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. وعند الطبري في التفسير عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال البقرة وآل البقرة ولا البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس فيهن الفرائض والحدود. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة قال شرع لكم في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا قال الحلال والحرام. وعن قتادة في قوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها قال والشريعة هذا الحكم الشرعي الفرائض والحدود والأمر والنهي فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وفي تفسير يحيى بن سلام عند قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء قال ما بين فيه من الحلال والحرام والكفر والإيمان والأمر والنهي وكل ما أنزل الله فيه. وقال عند قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات مبينات قراءة قال الحلال والحرام والأمر والنهي والإحكام والأحكام. إذن هنا هذه الشريعة فلا واجب ولا حرام ولا حلال ولا مشروع إلا ما دل عليه الدليل الشرعي المعتبر. وهذا الحكم الشرعي إما أن يكون منصوص دليله في الكتاب والسنة والإجماع والآثر يعني يأتي تنصيصه فيكون من علم العامة مثلا كما ذكر الإمام الشافعي كوجوب الصلاة وتحريم الفواحش وعلى أن القبلة هي الكعبة وصوم رمضان وجوب الحج والوضوء فرض الزكاة هذه الأشياء من العلم العام المنصوص ومنها ما هو من علم الخاصة ومحل إجماع في الحكم الشرعي في أشياء عامة واضح شيء عامة إنكارها جحودها نقضها كفر أكبر. وفي شيء من علم الخاصة هي إجماعات لكن يعلمها العلماء مثل أن الوطء يفسد الحج مثل أن الوطء في الصوم مفسد للصوم مثل أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه مثل لا وصية لوارث هذا مجمع عليه خبر مثل أن لا يقتل السيد بعبده وأن القاتل لا يرث وهذه الأشياء يعني هذه أشياء محله هذه أشياء محل إجماع من العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. ومنها ما يكون من الأحكام من الأحكام الشرعية ما يكون منصوص هذا ليس محل خلاف ولا محل اجتهاد واضح سواء في علم العامة أو علم الخاصة. ومنها ما يكون من الأحكام الشرعية محل اجتهاد وتأويل وهذا الذي يكون محل اجتهاد وتأويل الحق فيه واحد والصواب فيه واحد وأما الخطأ فليس من الشريعة واضح ليس من الشريعة. طبعا الخطأ المقصود به الخطأ الاجتهادي فيما يسوق فيه الاجتهاد هذا ليس من الشريعة وإنما الشريعة فيها الصواب. ولذلك قال الله عز وجل إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن وهب قال قال لي مالك الحكم الذي يحكم به بين الناس على وجهين هذا تقسيم إمام مالك الحكم الشرعي نوعان فالذي يحكم بالقرآن والسنة الماضية فذلك الحكم الواجب والصواب اللي هو المنصوص عليه والحكم الذي يجتهد فيه العالم نفسه فيما لم يأتي فيه شيء فلعله أن يوفق وهذا يكون في صواب وخطأ. قال وثالث متكلف لما لا يعلم فما أشبه ذلك أن لا يوفق. وروى ابن عبد البر في الجامع هذه الرواية عن مالك قال الحكم حكمان حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة. قال ومجتهد رأيه لعله يوفق وقال ومتكلف فطعن عليه. لذلك سيأتي معنا في مبحث الاجتهاد ومبحث مهم جدا هذا المباحث الماتعة دراسته لأنه عنده علاقة بالأصول والفروع في الدين يعني. أن إجماع أهل الحديث أن من اجتهد وهو جاهل أو من غير فطلب الحق من غير طريقه فأصاب فصوابه غير مأجور فيه بل مأزور غير معذور هذا نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. في أثار من قال في القرآن برأيه أخطأ وإن أصاب أخطأ يعني إثم يعني الخطأ والإثم متلازمة لأنه قال في القرآن برأيه حاسس القضية يعني هنا نستطيع نقلب ولو نقول من باب أولى القياس الأولى والمعتبر نقول إذا كان واحد يوفق للحق أو عفوا يصيب الحق الحق في الجملة وقد قاله من جهة الرأي لا من جهة الأثر ومع ذلك عد مأزورا آثما غير معذور فما بالك بمن اجتهد برأي منعور وخالف الحق أهذا يكون معذورا؟ أقول أبدا ما يكون معذور هذا أولى بالإثم والوزر أنه أخطأ حشفة وسوء كيلة كما قالت العرب جاهل وخالف الصواب ما عنده ولا باب. إذا وعد جاهل وممكن يقول الحق لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى من باب القدر قد يجري كلمة الحق على لسان المنافق كما قال معاذ بن جبل. فممكن واحد جاهل يقول كلمة حق، وممكن حكيم يزيغ، نسأل الله السلامة. فهمت القضية؟ فإذا قال المنافق كلمة الحق فهي حق، لكن هل يؤجر عليها هذا الجاهل؟ نقول لأنه قال من غير جهة الأثر. فهمت؟ طبعا المنافق لأنه ما عنده قصد حسن، لكن هذا ولو حسن قصده لكنه أتاها من جهة الرأي، هذا لا يكون مثابا بل يكون مأزورا. انتبه جيدا في النقطة هذه. شوف قضية تقسيم الحكم قسمان، الحكم المنصوص عليه والحكم المجتهد فيه. هذا يشرح لك مسألة أيضا إضافة لما ذكرناه، إلى أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله على صنفين. انتبه، بحسب المخالفة، لا، في واحد يخالف الحكم المنصوص وفي واحد يخالف الحكم المجتهد فيه. الذي يخالف الحكم المنصوص يخالفه وهو يعلمه، فهذا كفر دون كفر، الذي قال فيه السلف. إذن السلف لما يقولوا في قوله تعالى كفر دون كفر يريدون من خالف الحكم المنصوص، مثل الرجم، مثل القطع في محله، القطع في محله والرجم، مثل الحدود المعلومة. فما كان منصوصا علم عامة أو علم خاصة فخالفه الإنسان، الأصل أنه كفر دون كفر. قد يكون في بعض الأحكام يعني إلا أن ينكرها فهذا يكون كفرا أكبر، لكن بعضها تطبيقها من جهة الحدود هذا يكون كفر دون كفر. لكن من خالف في حكم اجتهادي، من خالف ماذا؟ في حكم اجتهادي مدعى للتأويل، فهذا إذا كان أهل الاجتهاد والنظر فحسن قصده لطلب الحق فأخطأه، يعني طلبه من جهته وأخطأه، هذا يكون مخطئا غير مأزور. ولذلك تقرأ في صحيح البخاري في كتاب الأحكام تبويب على هذه الآية، وتقرأ أيضا في كتاب النسائي في كتاب القضاء من سنن الكبرى، تقرأ أنهم بوبوا بهذه الآية: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، في مقام القضاء بالتأويل وفي مقام القضاء في مخالفة المنصوص. فهمت؟ لأن كلاهما الذي خالف الحق المنصوصة أو خالف الحق أو خالف في المسألة المجتهد فيها فأخطأ، كلاهما حاكم بغير ما أنزل الله، كلاهما يوصف بذلك. فالذي أخطأ اجتهاده في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد نقول هذا حكم بغير ما أنزل الله. فهمت؟ لكن أهل السنة في الخطأ الاجتهادي فيما يسوغ في الاجتهاد لا يتلازم عندهم الإثم مع الخطأ، قد يكون مخطئا وقد يكون مخطئا مأجورا وقد يكون مخطئا مأزورا كما تقدم. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، ذكر منهم واحد في الجنة علم الحق فقضى به، واثنان في النار، ورجل علم الحق فلم يقض به، ورجل جاهل الحق فقضى بغيره. فلما سمع بعض القضاة كإياس بن معاوية وجماعة قالوا هلكنا. فبين الحسن رحمه الله تعالى البصري من فقهه قال في قوله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لما ساق هذه الآية قال: هذه الآية ما أشدها على الولاة. قال: لولا أن الله تعالى قص علينا من خبر داود وسليمان في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، يعني سليمان هو الذي ألهم الصواب في المسألة، ففهمناها سليمان وكلا أي داود وسليمان آتينا حكما وعلما. استدل بهذا الحسن رحمة الله عليه على أن القاضي المسلم إذا حسن قصده واجتهد فيما يسوغ أن يجتهد فيه فجانب الصواب لا يكون آثما. فكان في هذه الآية مخرج ورحمة للقضاة طالب الحق أو قضاة العدل. طيب، إذن الحكم قسمان، حكم منصوص وحكم مجتهد فيه. الفقه كله هكذا، لذلك سيأتي معنا في مسألة الاختلاف والإنكار فيه وقضية التقليد ومسألة التقليد. إذا فهمت أن الحكم قسمان منصوص ومجتهد فيه، قضية التقليد أو قضية التمذهب، الذي يكون منصوصا عليه اللي هو إجماع خاصة أو إجماع عامة، هذا ليس فيه إلا اتباع الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. ما فيك تخرج على أنه مثلا في الحكم العام الصلوات خمس إذا واحد أنكر كفر، ولا تخرج مسألة لا وصية لوارث تقول لا في وصية لوارث أنه هذا حديث ضعيف وكذا، طبعا هذا إجماع ما فيك تخالف. طيب، فهذا الذي يكون منصوصا عليه هذا الأصل في الاتباع للأمة. لكن وين يكون التمذهب؟ يكون في الحكم الاجتهادي الذي يدخله التأويل والتفسير، فيكون بين الخطأ والصواب. كيف يكون التمذهب؟ صورته كيف تكون؟ إما أن تكون التمذهب المقصود بهنا هو التقليد في الفروع التي قالها الإمام، بمعنى لا يخرج، يأخذ قول الشافعي فيأتي إلى الفروع التي قال ولا يخرج عما قال، لا في عزيمة ولا رخصة ولا واجب ولا مستحب. ما قال الشافعي واجب يقول واجبه من الفروع، ما قال الشافعي ندب يقول ندب، يقلده. هذا الأمر بصورته هذه التي ذكرناها ليس صحيحا على إطلاقه. لمن يصلح مثل هذا؟ يصلح للعامي الذي يصعب عليه إدراك فهم الأدلة، وقد أفتى بذلك سفيان ويحيى بن معين وأحمد والشافعي. وهذا التقليد الذي ينكره الظاهرية، طبعا الظاهرية يجيبون عليه الاجتهاد حتى في هذه المسائل بالنسبة لابن حزم، لا يجوز التقليد. لماذا؟ لأن التقليد نوع من الشرك، نوع من اتخاذ الأرباب من دون الله، فلذلك لا يجوز لك التقليد بحال. نقول هذا التمذهب أن يكون إنسان يأخذ قول عالم معتبر ثقة في دينه عرف بالأمانة والديانة في الأمة، فيأخذ بعزائمه ورخصه وفروعه، وقال في واجب يقول واجب، ما قال مستحب يقول مستحب، ما قال في شرط يقول شرط، في لا يخرج عنه البتة، هذا لا يصلح، لا لا لا لا يكون لكل الناس. لو عامي عجز كما قال الرجل ليحيى بن معين، عجز ما استطاع يفهم الأدلة، جاءت أمور، فهذا يجوز له مثل هذا، ما في إشكال. لكن واحد طالب علم ويستطيع فهم مدارك الاستنباط الأئمة ويميز القول القوي والضعيف إذا شرح له، فمثل هذا ما يلتزم هذا مع إمام من الأئمة. وإنما الذي عليه ما هو؟ ما هو الذي عليه؟ أنه يتبع الدليل المعتبر اللي تقدم معنا في أصول الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والأثر، هذا الذي عليه، يعني يميزه. فإذا قال مثلا الشافعي واجب وإسحاق قال واجب وأحمد قال واجب وفلان قال مستحب وفلان قال مستحب من أئمتنا عليهم الرحمة، ينظر في دليل أحمد ما هو، دليل إسحاق ما هو، فينظر أين الدليل المعتبر. فإذا كان الأثر الدليل المعتبر القوي مع أحدهم اتبعه، إذا الذي يستطيع يميز هذا. لكن ممكن بعض الناس يستطيع في مسائل وبعض المسائل يعجز، فإذا استطاع في مسائل طلب فيها الدليل وجوبا ولا يجوز له أن يلتزم قول واحد، وإذا عجز في مسائل قوة المسألة وضعفه في الإدراك والبحث جاز له أن يقلد الأوثق عنده، أن يقلد الثقة فيه، وكلهم ثقات. إذا مسألة التقليد فيها تفصيل التمذهب. اليوم ماذا هو التمذهب البدعي؟ ما هو؟ يجي شخص يأخذ بفروع إمام معين هو وأصحابه والتخريجات على قوله بالقياس، ويضعها في متن ويقول لك أنا ألتزمها من أول كتاب الطهارة لآخر كتاب الإقرار، لا أخرج عنها، ثم يرى أن الخروج عنها دخول في الاجتهاد وأنا لا يجوز لي، فيبتدي يتنزل علي قول من اجتهاد. لا لا، هذا غلط كبير، هذا ما قال به أحد من السلف، لأن ما من أحد كما قال مجاهد وتروى عن مالك لكن مسند عن مجاهد، كل يؤخذ من قوله ويترك. والأئمة أنفسهم ما نصبوا أنفسهم هذا المقام أنك ما تخرج، لأنه ما من إمام عنده نادرة من النوادر وشاذة من الشذوذات، هذه لازم تفهمها جيدا إلا من رحم الله، هذه نقطة مهمة. وبالتالي أنت لو تلتزم كل شيء تقع في إشكال، فضلا على أن إنسان يتخير من المذهب الأشهى له والأوفق لي. هذا قال في السلف اجتمع فيه الشر كله، كما قال سليمان التيمي رحمه الله، سليمان بن طرخان التيمي رحمه الله، من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، بل قال الأوزاعي خرج من الإسلام من أخذ بنوادر العلماء، وفعلا لأنه سيمرق من الشريعة. لكن نحن إذا سئلنا في التمذهب نقول هذا الذي شرحته لك هو المقصود، لأنه إن يكون التمذهب في الحكم الاجتهادي ما يكون في المنصوص، المنصوص ليس خاصا بإمام، صلوات خمس ولا وصية لوارث، هذه كل الأمة متبعة. طيب وين يكون محله؟ يكون محله في الاجتهادي. الظاهرية يقول لك في الاجتهادي تجتهد مهما كنت حالك، عامي طالب علم ما يجوز لك، طبعا الاجتهاد وفق الأدلة الظاهرية اللي شرحتها لكم من قبل، هي الكتاب والسنة والدليل والإجماع، طبعا إجماع الصحابة فقط بشروط معينة، والدليل والاستصحاب، بمعنى ما وجد دليل في الكتاب والسنة أنت كعامي تقول أنا ما أقول بالتحريم. قال ابن حزم في الصادع، كتاب اسمه الصادع، قال لو قلت، لو العامي قيل له كذا هذا الشيء حرام، قال سمعت الشيخ هنا من أئمة العلماء أنه حرمه فحرمته، قال هذا يكون آثما، وهذا باطل، لأنه ممكن العامي ما يستطيع يدرك الأدلة في باب الاجتهاد. وفعلا كثير من العوام لا يعرف، لماذا ورثنا الجد نزلناه منزلة الأب، ولماذا ورثنا الجد؟ هذه تحتاج طالب علم يفهم الأمر، العامي ممكن ما يعرف. فإذا سألك وقالك إيش تأخذ الجدة، تقول له مثلا منزلة أو الجد، تقول له ينزل منزلة الأب على قول في المسألة مثلا، أفتيته بذلك. فراح ردده وقال ينزل اعتقد ذلك، وهو الآن يثق، يعني يثق في شخص. لذلك هذه فيها باب يدرس أدب المفتي والمستفتي طبعا، ويسأل الأوثق في دينه ومن جرى ذكره في الأمة بالقرائن الطيبة ونحو ذلك، مش يمشي بالهوى العام والعرف العام، ممكن يسأل ناس جهال أو فاسق فساق، فهمت؟ لكن واحد يتشهى، لأنه في أقوال شاذة مثل الطلاق الثلاث لا يقع، طلاق في الحيض لا يقع، فيقول لك طيب جماعة إيش حكم الطلاق في الحيض؟ نقولوا أجمع العلماء من صحابة رسول الله أن الطلاق في الحيض يقع، إلا الرافضة الذين خالفوا أهل البدع والخوارج، لأنهم لا يرون الطلاق في الحيض واقع في القرآن، لا يجدون حكمه يعني. والطلاق في هذا والطلاق في الثلاث يقع، واليمين الطلاق، يمين الطلاق لو واحد حلف بالطلاق يقع، ولو علقه على أمر يقع، فهذا كله محل إجماع. لاحظت؟ فيجي شخص يقول لك لا أنا أختار اختيارات فلان وفلان خارج الله، لا هذه ليس، هذا من الإجماع الخاصة. فلو واحد خلفه لأنه يجهل أنه هذا إجماع أو لم يثبت عنه بوجه، هو معذور في ذلك إذا كان أهلا للإجتهاد. لكن أنت تلزم الناس بالحكم المجمع عليه. الصورة اليوم، الإشكالية اليوم عند الناس، أنه إذا جد درسه مثلا مذهب الإمام أحمد، يقول لك هذا حنبلي، وبعض الناس يسمي نفسه حنبلي، واحد يقول لك شافعي، واحد يقول لك مالكي. هو بماذا ينتسب لأحمده رحمة الله على أئمة الإسلام جميعا، أو مالك والشافعي، في ماذا ينتسب؟ هو ينتسب لهم في الاجتهاد، في الحكم الاجتهادي المنصوص فقط، هو عفوا في الحكم الاجتهادي التأويلي المنصوص، ليس خاص لا بأحمد ولا الشافعي رحمة الله على أئمة الإسلام جميعا، بل هذا الذي أجمع عليه كل العوام على العامة، وفي علم خاصة مجمع عليه، أجمع عليه العلماء، ومنهم الشافعي ومنهم مالك ومنهم أحمد، فهم داخلون في هذا الأمر. لكن أنت لما تقول حنبلي، أنت حنبلي في التأويل، في الحكم التأويلي الاجتهادي، نعم حنبلي. طيب على أي مذهب، على أي كتاب؟ قل لك لا، على كتاب الزاد المستقنع، لست حنبليا، لأن الحنبلية الحقيقية أفهمت أنك تتبع قول الإمام نفسه، الرواية المتقدمة. أنا نتكلم لك في هذا المقام. نفس الشيء يقول لك شافعي، يقول لك نتبع منهج الطالبين، ومالك نتبع مختصر خليل، غلط، هذا ليس صحيح، لأن الذي في مختصر خليل قول مالك وغير مالك، فأنت على التحقيق أنت لست مالكيا، منكرات تكون بعض القول وقول ابن القاسم ليس قول مالك، فأنت قاسمي في هذا الباب. لذلك أنا سألتكم سؤال في الدرس السابق، قلت لكم الأئمة أصول واحدة، فأجبنا أصول واحدة. إذن الآن أنت الأصح في الانتساب، الأصح في الانتساب الفقهي أن يقال من مذهب أصحاب الحديث، سواء في الاعتقاد أو في الفروع، وهذه النسبة التي اتفق الناس عليها، العلماء المتقدمون كانوا ينتسبوا لأصحاب الحديث. لا يعلم أحد من الأئمة كان يقول عن نفسه حنبلي، ولا يقول عن نفسه شافعي، بالنسبة لتأويلات إمام واجتهاداته. يعني أنا أقول لك النسبة، انتبه، لا هنا أنا دقيق في الكلام. لماذا؟ لأن الاجتهاد التأويلي فيه صواب وفيه خطأ، فأنت ما تلزم نفسك بقول شخص من كل عزائمه ورخصه ونوادره وشذ ذاته التي ممكن تقع في فقهه، وهو بشر يصيب ويخطئ، فتتبعه فيها، لا. فلا بد أنك تنتسب، الصحيح أن يقال من أصحاب الحديث، فسواء يعني في أصحاب الحديث بأدلتهم المعتبرة يكون الراجح من جهة الدليل مع أحمد، فأنا مع أحمد في هذه المسألة، لأنك أنت تعرف الأدلة. فإذا جئنا مثلا بعض المسائل، احنا مرت معنا مسألة وسيأتي بعض المسائل مثلا، فتسأل عن دليل كل إمام تعرفه، هذا إذا تأهلت لهذه المرتبة. لكن واحد ممكن عاجز، ما عنده كتب، ذهنيته ضعيفة، عامي بليد، أحمق لا يعرف، هذا واجبه التقليد للأوثق. ومن هذا يتنزل قول سفيان، إذا رأيت الرجل يفعل شيء على خلاف ما ترى فلا تنكر عليه، ويريد أن المقلد لا ينكر على مقلد مثله. لكن أنا أتكلم عن شخصي، يعني شخص مثلا درس الأدلة وعرف، فوجد شخص يعمل مثلا يصلي في الصلاة على خلاف السنة، وفعل قلد فيه مثلا الشافعي مثلا كالجهر بالبسملة على سبيل المثال، خلي جيب مثال، جهر بالبسملة وقال أنا قلدت الشافعي وكذا، نقول له ننكر عليه. لا يقول أحد لا تنكر عليه، ننكر عليه، لأنه أنا نعرف أن أدلة البسملة كلها الجهر كلها لا تصح، كلها لا تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتب فيها كالخطيب وجمع من هنا هناك يعني من أسوأ كتبه حتى قيل، وإنما دفعوا التعصب وأنه الأصح الإصرار بها. لكن كل واحد طيب الشافعي لا يعرف، نقول الشافعي زل في هذه المسألة وأخطأ رحمه الله عليه غفر الله له، هو إمام من المسلمين لكنه في هذه المسألة لم يصب الصواب، والصواب مع جمهور أهل العلم في إخفاء البسملة وليس فيه. وهو عامة الصحابة بالمناسبة على هذا القول ما فيه مخالف، ومن ثبت أنه الجهر هو التعليم فقط ولم يكن جهرا على جهة الراتب، وطبعا هذه مسألة في حينها، لكن الشاهد مقصود من كلامي أنه تنكر عليه. اليوم يقول لك لا لا تنكر عليه، هو أخذ القول فقيه معتبر، لا ليس هذا المراد. هذا لو كان مقلد، لأنه مقلد ما يعرف يزيف الأدلة، فبالتالي لو فتحنا له باب الإنكار سينكر أشياء يكون الخلاف فيها قوي. لكن الذي زيف الأدلة وفهم مراتب علم عند كل إمام، أنا شخصيا لو وجدت شخص، ما تكلم عن شخصي يعني، يقول لك واحد درس الأدلة مثلا، وجدت شخص لا يتوضأ من مس الذكر لا أصلي خلفه، فهمت القضية؟ لأنه إذا شرحت المسألة طبعا، وهذا روان أحمد رحمه الله تعالى، طيب لكان هو تأول أثر ودخلت له المسألة ومش فهمان الوضع، ظن الحديث منقطع أو في شيء، وأنه حديث إنه بضعة منك أنه حديث صحيح وكذا، فهذا قال أحمد إذا تأول الأثر صلينا خلفه. لكن في في في في في ضوابط في النقطة هذه ينبغي فقه من الناس. لذلك أنت المسائل هذه التي نتكلم عنها يعني في الموضوع هذا التي نتكلم عنها، أنه الإنسان له أن ينكر. الناس اليوم باسم المذهبية ألغوا الإنكار في مسائل الفروع، هذا غلط، إنما الإنكار على محض تفصيل في التقليد، فمقلد عجز ما يستطيع ينكر لأنه هو ممكن يرد دليل صحيح، فهذا يقول له أسكت أنت قلدت فواجبك في نفسك. لكن واحد مثلا فهم الأدلة وعارف وميز وعارف أصول أهل الحديث في الاستنباط، ورأى أن القول منها في هذه المسألة هو الأوفق وهو القوي وهو الذي عليه الآثار وتشهد له النصوص المختارة، وأنه أدلة الخصم ضعيفة ومنكرة وكذا بحكم أحكام أهل الحديث المعروفة، فهذا لا يجوز له التقليد. ويقول أنا شافعي ما أستطيع أخذ قول أحمد وهو قوي، أو أنا مالكي ما أخذ قول أحمد، أو لا أنا حنبلي. فهمت الله القضية كيف؟ هذه مسألة صلى الله تعالى أن يوفقهنا فيها، وإن شاء الله تأتي معنا في الاجتهاد والتقليد والاختلاف، لأنه هو ذكره فقط أحببت التنبيه له. طيب نكمل إن شاء الله، نرجع إلى قول المصنف، قال اعلم فهمك الله ونفع بك أن أحكام الفقه سبعة. طيب قلنا هنا فتى ذكر الشرط والسبب والمانع والمكروه والعزيم والرخصة، وكرر معنى المندوب، ثم قال بعد ذلك لما ذكر قال فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه، ولو قلت ما كان في تركه عقاب أجزأ وتميز من المندوب. قال والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض، والفرض هو الواجب والصحيح عن أحمد رضي الله عنه، لأن حدهما في الشرع سواء إنجح. طيب من إطلاقات الواجب في الشرع المعنى الذي يراد منه هو الحق المتأكد الثابت، وهذا معنى عام، وقد روى البخاري في الصحيح بإسناده عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. هنا في النقطة هذا المراد به الواجب الحق المتأكد وليس ما أثم تاركه. المصنف ذكر الواجب بضابط فقال ما يثاب المكلف على فعله، طبعا فيه مناقشات في اسم المكلف وكذا، أنا أريد إن شاء الله في هذه الدروس لا أدخل في النزاعات مع المتكلمين في أصول الفقه، إن شاء الله لو درسنا كتاب أوسع كالقواطع إن شاء الله نبرمجه بإذن الله بعد الرسالة هذه، سندرس القواطع للسمعاني لأنه تعرض لأقوال الخصوم، سنبين الإشكالات العقدية في هذه الإطلاقات. لكن إذا أطلقها سني كلمة مكلف يعني على أصل الناس ما أمر الله به، خلاف الإطلاق الاعتزالي أو الإشعاري. المهم قال فالواجب ما يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه. قول هنا المكلف، المكلف طبعا هذه العبارة لم تأتي في الكتاب والسنة في هذا السياق، كلام السلف يعني إطلاق القول على ما يؤتى من جنس الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف كما يطلقه كثير من أهل الكلام يعني، ولكن جاء في موضع النفي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب شاهدنا في الثواب ماذا قال؟ قال ما يثاب على فعله، طبعا الثواب يكون على الامتثال بنية الإخلاص والمتابعة، هذا الذي يحصل به الثواب. طبعا استحقاق الثواب والأدق أن يقال هو قال هنا ما يثاب على فعله، طبعا ما جيت العموم، وإلا الدقيق على عقيدة أهل السنة والحديث أن يقال ما يستحق عليه الثواب، لأنه فرق بين الصحة قد تأتي بالعبادة صحيحة لكن لا ثواب فيها، لأن فاقدة للإخلاص أو فيها ما ينقض القبول. لذلك نقول يستحق الثواب أحسن، ويعاقب على تركه الصحيح أن نقول ها يعاقب على تركه نقول يستحق العقاب، لأنه إذا كان دون الشرك إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لذلك من الذي يفوت هؤلاء في الضوابط هذه الإطلاقات هذه على عقيدة أهل السنة، لا نجزم أن تارك الواجب ما دون التوحيد أو ما دون ما يكفر صاحبه بتركه كالصلاة أو ترك العمل كلية لا نجزم له بالعقاب، ولكن نقول يستحقه، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وكلمة يستحقه دفع للإرجاء، لأن المرجئ لا يجزم باستحقاق للعقاب، بل يغلب جانب التفويض للثواب أو في التجاوز عفوا عن العقاب، يغلب جانب التفويض في التجاوز عن العقاب. الحديث لا يقول يستحق العقاب، وهو عيد الله الأصل في أن ينفذ، لكن رحمة الله تبارك وتعالى قد تدركه ولطفه قد يدركه سبحانه وتعالى. طبعا إن كان الترك شركا أكبر كترك التوحيد وترك الصلاة ومات عليه حق عليه العذاب، لكن إذا كان دون ذلك استحق العقاب في الدنيا إما بالحد أو التعزير. الحد في تارك الواجب، من يعطينا مثال واحد ترك واجب وعليه حد؟ هاي جماعة من يعطينا مثال ترك واجبا وعليه الحد؟ صوت عندكم جيد يا جماعة؟ صوت جيد يا جماعة عندكم؟ واحد يقول صوتي تقطع ما أعرف أنا. طيب أعطونا مثال يا جماعة بسرعة، تارك الواجب وعليه حد، واحد يترك الواجب وإذا ترك عليه حد في تركه. الزكاة ما هو حده؟ حد تارك الزكاة الصلاة، نعم مثال الصلاة جيد، تارك الصلاة يستتاب، حده ما حده؟ حد الردة، أحسنت. لكن الزكاة على تصحيح حديث باز بن حكيم عن أبي جدي وإن لآخذوها وشطر ماله، سيكون من باب التغريم، ممكن يكون من باب التعزير يعني، واضح. لكن نحن تكلمنا واحد يترك واجب عليه حد الاستتابة، نعم حده حد الردة، نعم. مثال آخر في ترك الواجب عليه حد، حد من الحدود. لذلك الآن طبعا حد الردة يجب على ترك الصلاة وترك التوحيد وكذا، لكن في حدود أخرى إذا ترك يلزم عليه كذا. طيب التعزير، نعم تارك التوحيد معروف طبعا كله عليه حد الردة، التعزير واحد يترك واجب وعليه تعزير، الصوم أحسنت، الزكاة أحسنت، والزنا محرم، تكلموا الواجب شيء واجب أوجبه الله، فإذا تركت وجب عليك التعزير. طبعا نقول الأصل أن كل الواجبات يستحق عليها التعزير، يستحق عليها التعزير، وضع كل الواجبات. وفي الآخرة في الدنيا يستحق العقاب في الدنيا حدا وتعزيرا، وفي الآخرة إلا أن يعفو الله تبارك وتعالى. طبعا الإمام الشافعي يستعمل عبارة لا يحل تركه في ضبط الواجب، يقول لا يحل تركه. ثم قال المصنف رحمه الله ولو قلت ما كان في ترك عقاب أجزأ وتميز من المندوب، نعم، والحتم واللازم والمكتوب عبارة عن الفرض إلى آخر ما ذكر. هنا تتعلق بهذه الجملة مسائل، المسألة الأولى هل الواجب والفرض شيء واحد؟ ذكر رحمه الله أنه صحيح أحمد أنهما سواء. الإمام رحمه الله ذكر، إمام أحمد يعني، ذكر أن الفرض آكد في بعض الروايات، وهذه الرواية اختارها ابن شقلة وجمع، وهذا يدل على أنه ميز بينهما من جهة درجة الإلزام، من جهة ماذا؟ درجة الإلزام، باعتبار أنه هذا منصوص عليه وهذا مجتهد فيه، صحيح؟ هل الواجب المنصوص مثل الواجب الذي قيل اجتهادا؟ سواء أو لا؟ هاي جماعة لا. من يعطينا مثال عن واجب منصوص بسرعة؟ واجب منصوص الصلاة، الزكاة، جيد جيد جيد، واجب مجتهد فيه محل اجتهاد، قيل بوجوب اجتهادا يعني تأويلا استنباط من النص، لا شك يرجع الدليل شرعي، لكن الوتر وصل يوم الجمعة، نعم وصل يوم الجمعة جيد، صلاة الجماعة صحيح، مثال صلاة الجماعة ام لا يا جماعة؟ هاي جماعة، جماعة الفقه، اين انتم؟ مثال صحيح، صلاة الجماعة نعم واجبة وجوب اجتهادي، لك فيها خلاف. اي نعم، زيد كثيرة كثيرة. إذا باعتبار المنصوص والمجتهد فيه. طيب، وفي واجب ظاهر لكل الناس، من يعطينا واجب ظاهر لكل الناس من علم العامة واضح، ها التوحيد، الصلاة، الزكاة، هذه الواجبات الظاهرة يسميها الشافعي ما لا يسع مغلوبا على عقله تركه. إيه، من يعطينا الواجب الخفي، في واجب خفي يعلم بعض الناس دون بعض، هاي يا جماعة الواجبات الخفية، يجب وجوب خاصة لا وجوب عامة، يعلمه من علم الخاصة. لا، بر الوالدين ليس مرضار صدقة مرضار، لا لا لا، شيء من علم الخاصة. الوضوء بعد أكل لحم الإبل، أحسنت، فواجب اجتهادي خفي يعني من علم الخاصة. زيد غيره، الجهاد، لا الجهاد لا لا يا جماعة، الواجب واجب خفي. ما معنى خفي؟ ليس خفي معناتها في قلبه، انتبه، الخفي معناه أنه شيء يعلم بعض الناس دون بعض، يعني من علم الخاصة. وضع وجوب الكفارات، وجوب الكفارات، أو ممكن إنسان يعرف أن الوطأ في رمضان حرام تمام، لكن لا يعرف أنه يجب عليه الكفارة، فوجوب الكفارات سواء في الظهار، سواء في الوطأ رمضان، سواء في الكفارات في القضاء، فهذا من علم الخاصة، واجبات لكنه وجوب خاصة. التتابع في صيام القضاء، هل هو واجب منصوص ولا مجتهد فيه؟ الله اللي يجيب هذه، ما شاء الله فهم الدرس. التتابع في الصيام إلا قضاء رمضان، طبعا هذا قضاء رمضان يجوز فيه التفريق إجماعا، لكن غير قضاء رمضان، ها مجتهد فيه ولا منصوص؟ منصوص، مجتهد فيه. فصيام، لا أنا أتكلم على الوجوب ليس على المشروعية يا شيخ، دقق دقق، أصول الفقه للتدقيق، لا أتكلم عن المشروعية. نعم جاء في قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن إيجابه في كل الكفارات غير قضاء رمضان، هل هو منصوص ولا محل اجتهاد؟ أنه واجب، واجب، لا أتكلم أنه مشروع، مجتهد في، أحسنت، لأنه محل خلاف بين الفقهاء. لا إله إلا الله. كذلك الإثم المترتب على الواجب ليس شيئا واحدا، هذا نفرق لك بين الفرض والواجب، يعني من باب أنه التمييز يكون باعتبار المنصوص والمجتهد فيه، باعتبار الظاهر والخفي، باعتبار أنه الواجبات في الإثم في تركها ليست على درجة واحدة. كذلك الفرض كما سيأتي، وأحمد فرق في مسألة الفرض مثلا في الصلاة، في الصلاة فرق بين الفروض والواجبات، فالفرض مثلا في الصلاة لا يعذر فيه بالسهو، والواجب يعذر فيه بالسهو ينجبر. من يعطينا في الصلاة فرض، ما هو الفرض في الصلاة مثلا؟ فرض والركن، مثال يعطي تكبيرة الإحرام، أحسنت، من يعطينا واجب من واجبات الصلاة، واجب التشهد الأوسط، أحسنت، قراءة الفاتحة ركن ولا فرض؟ قراءة الفاتحة ركن، أحسنت، شوف ركز جيدا، المضمضة في الوضوء، المضمضة في الوضوء للاستنشاق واجب ركن، طبعا في مذهب أحمد تعرفون في خلاف حتى في التسمية، وأحمد قال ما أقول فرض إلا ما جاء في القرآن، لكن بين الفقهاء في خلاف، يعني بعضهم يعتبره مستحب مندوب إليه، يعني ليس على جهة، على جهة الوجوب. طيب فهمنا الآن يا جماعة ولا لا؟ المسألة الثانية، وهذه أهم مسألة ونختم بها، نختم بها يا جماعة، آخر مسألة إن شاء الله، كيف نعرف الوجوب في الأدلة؟ ما صيغه؟ أولا الأمر المطلق عن القرينة الصارفة للندب، الأمر المطلق عن القرينة الصارفة للندب، هذا يفيد إيش؟ يفيد إيش يا جماعة؟ ها جماعة ماذا يفيد؟ حتى أيضا في التفريق بين الفرض والواجب، أيضا أحمد في الحج فرق بين الفرض والواجب في المناسك، فالفرض كوقف بعرفة ما ينجبر، يلزم أن يستأنف حجا في عام من قبل، لكن الواجب في الحج يجبر بدم ونحو ذلك. المهم كيف يعرف الوجوب؟ ما صيغه؟ نقول الوجوب يعرف بالأمر المطلق المجرد عن القرينة، يعني كل أمر بصيغه المعروفة عند العرب افعل، والأمر له صيغة كما هو اعتقاد أهل الحديث أن الله يأمر سبحانه وتعالى بكلام بحرف وصوت جل وعلا. نعم، فالأمر له صيغة موضوعة في الشرع وفي اللغة، كلمة افعل على وزن افعل، فهذه تفيد إذا جردت عن القرائن فهي للوجوب. هذا الأصل فيها، واضح جماعة؟ ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها الوجوب، مفهوم جماعة؟ الأصل فيها الوجوب. طيب، إلا أن تصرفه قرينة. مثال، قال الله عز وجل، نأتي بمثال، قال الله عز وجل فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. هنا المسألة في الطلاق الرجعي يا جماعة، واحد طلق امرأته، وركز معي، واحد طلق امرأته فأراد أن يرجعها، مراجعتها صحيح، تصح مراجعتها أقصد، لكن هل يجب أن يشهد أم لا؟ شوف الأمر هنا، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. إذن هنا تأتي مسألة، حكم الإشهاد على المراجعة هل هو واجب ولا مستحب؟ إذا قلنا بالوجوب إذن الأمر هنا تجرد عن القرائن. الذي رأى الوجوب من أهل العلم، طبعا المسألة محل اختلاف، وأحمد عنه روايتان، الذي رأى بالوجوب الإشهادي فإنه نظر أن الأمر مجرد عن القرائن، ما في شيء يصرفه، طبعا مع قرائن خارجية في ذلك. ومن رأى الأمر للاستحباب، ما الذي صرف وأشهد ذوي عدل منكم، ما الذي صرف إلى الندب؟ وهنا تأتي عبقرية الإنسان في دراسة الفقه، ما الذي يصرفها؟ هل الصارف خارجي؟ أولا تسأل سؤال، إذا كان واحد صرف للندب سيأتي معنا في المندوب، إما أن يكون الصارف خارجي خارج النص يعني بدليل آخر، وإما أن يكون من سياق النص. العلماء يعملون البابين، فيعملون الأول والثاني، أعملوا الثاني، فبعضهم تكلم في الصارف، قالوا الصارف أن هذا هي امرأته، فلا يتوقف البضع على إذن أحد أو شهادة أحد. بعض من قال بالصارف يعني حقوق الزوج كلها مبنية على ماذا؟ على الاستحقاق من غير إذن، حقوق الزوج والمراجع حقه، حينئذ قالوا والقياس يقضي. القياس يعني ما قصد مستقراء الباب، أن حقوق الزوج كلها مبنية على الأصل أن استحقاقية ليست لا تفتقر إلى الإذن، فقالوا حينئذ وأشهد ذوي عدل منكم لا يفتقر المراجعة التي حق للزوج به إلى إذن من يأذن، فهو الأمر للاستحباب. ومن رأى الوجوب، واضح، ومن رأى الوجوب من أهل العلم في المسألة وروان أحمد منصوص عن رواية مهنة، من رأى الوجوب قال لا، قال لابد يشهد. لماذا؟ لأنه قد فارق، فلما يرجع أسقطنا عنه الولية وأسقطنا عنه المهر في طلاق الرجعي طبعا، لكن الشهادة واجبة للأمر الذي جاء به لكي يبين في ذلك. فلذلك هكذا يتنازع العلماء من جهة الاستدلالات. طبعا كل واحد، والدلالة القوية التي هي أصل ممكن تكون أثرية محضة، أن الدلالة كما ترى معقولة يعني راجعة إلى استقراء ونحو ذلك، ممكن تكون دلالة أثرية يعني يكون في قول صحابي. هنا عندك قول ابن عباس، أعلم في الباب قول ابن عباس ذكر الإشهاد لكنه لم ينص على وجوبه واستحبابه، لكن ذكر الإشهاد لما فسر الآية. لذلك العلماء هكذا يتنازعون، وهكذا تكون في مسائل الواجبات الاجتهادية لا المنصوصة. طبعا المنصوصة ما كان طريقها عاما وما كان طريقها خاصا. لذلك مثلا أعفو اللحى واجب ولا مستحب؟ أعفو اللحى أمر، وفروا أعفو واجب، واجب منصوص، واجب منصوص الاجتهادي. منصوص، جميل، أحسنتم أحسنتم، منصوص محل إجماع، إجماع عامة ولا إجماع خاصة؟ إعفاء اللحية، لو واحد أنكر قال ما في الدين، ما في في الدين إعفاء اللحية، عامة عامة خاصة، عامة خاصة، انتبه، إعفاء اللحية واجب وجوب، إعفاء عامة ولا خاصة؟ عامة ليس يلزم العامة يا جماعة، عامة يعني معلوم من الدين بالضرورة يعلمه العالم العامي، والخاصة إجماع عند العلماء، والخاصة والعامة تتبعهم عليه. فهمت القضية؟ إعفاء اللحى وجوبه وجوب ماذا؟ وجوب خاصة، يعني يعلمه العلماء، هم اللي يعرفونه ثم يخبرون به الناس. فهمت القضية؟ يعني الناس يتبعونهم في ذلك، لكن هو إجماع العلماء الخاصة. ولذلك بعضهم يحكي الخلاف في المسألة في الحلق. أنا أتكلم الآن على أصل الإعفاء، لا أتكلم، يحكي الخلاف في الحلق، يقول لك مكروه، يحكي عن الشافعي. طبعا يخرق الإجماع، لا، الإجماع قديم ونصوص الأئمة كلها على التوفير والأصل الإعفاء أنه واجب، الحلق محرم. أما أخذ من اللحية هذه مسألة أخرى. طيب، تدخل في باب الاستحباب ما زاد عن القبضة، وبحث معروف في مسألة هذه. طبعا أبواب كثيرة مثل هذا تحتاج فقه. يعني المزني له رسالة ذكر عن الشافعي، والشافعي أيضا تكلم عنها، وهي أن الأمر هو على العموم والحتم والظاهر إلا أن تصرفه دلالة فيلزم قبول الدليل. ومثل ومثاله قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا واجب منصوص ومجمع عليه وعلم عامة. فإذا ورد لفظ الأمر متعريا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به، قال في العدة، وهذا ظاهر كلام أحمد في مواضع، قال منها قوله إذا ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، واضح. وأيضا حديث غسل السؤر سبعا هذا في أمر، هنا الصحيح أنه للوجوب، واضح، صحيح أنه للوجوب، كلمة صحيح يعني تشير بالخلاف، لكن هو الصحيح أنه الوجوب. كذلك من صلى خلفه خلف الصف وحده يعيد الصلاة، هل هذا يفيد الوجوب أم لا؟ في قول أحمد أحسنتم للوجوب، نعم هذا المشهور عنه أنه للوجوب، لكن هل هو وجوب وجوب عامة ولا وجوب خاصة؟ تعرف هذا تفيدك، ركز معي يا جماعة، تعرفون أين تفيدك وجوب العامة والخاصة؟ من يعطيني وين فائدته؟ ما هي فائدة التمييز بين الواجب وجوب عامة وجوب خاصة والواجب المنصوص والواجب الاجتهادي؟ وين تفيدنا هذه؟ فائدة مهمة جدا لما تميزهم، أين تفيدك؟ أحسنت في العذر، الله يبارك فيك أخي، في باب العذر، باب التكثير، تفيدك جدا هذه. فرق بين واحد ينكر وجوب اللحية بين واحد ينكر وجوب الصلاة في ظهور المسألة. أكفهمين يا جماعة ولا لا؟ انتبهوا، فرق بين واحد ينكر وجوب اللحية كما واحد ينكر وجوب الصلاة، فرق بين واحد ينكر وجوب منصوص عليه بين واحد ينكر وجوب مجتهد فيه ولو كان هو الأقوى دليلا ونظرا. مفهوم يا جماعة؟ انتبهوا، تفيدك في باب المسائل هذه. لذلك واحد لو قال اللحية غير واجبة، طبعا انتبه، سيأتي نقطة هذه ليست موسعة، ركز معي، سنأتي بعدين في حكم الواجب وإسقاطات العذر فيه، وأن العلماء لهم فيه ما هو مجمع على أنه يسقط الواجب به مثل الإكراه اتفاقا، لكن اختلفوا في بعض صور. مرات بعض العلماء لا يسقط عليك الواجب في النسيان في بعض المسائل، لو نسيتها مثل الصلاة فليصليها ما تذكرها، هذا واجب منصوص أن النسيان لا يسقط الصلاة. لكن الإغماء، هل لو أغمي عليك تقضي أم لا؟ ها، يسقط الصلاة عنك من الإغماء؟ ها يا جماعة، لو واحد أغمي عليه هل هو مؤثر في سقوط الواجب أم لا؟ خلاف، أحسنت أحسنت، في خلاف، مسألة فيها اختلاف، نعم فيها، في من قال يقضي في من قال لا يقضي، واضح. ابن عمر ما قضى لما أغمي عليه، وعمار بن ياسر قضى، وعمران بن حسين، فهمت المسألة فيها خلاف، يعني مسألة فيها اختلاف حتى بين الصحابة، نعم فيها اختلاف حتى بين الصحابة رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا. شفت الآن الفائدة الأصول الأثرية، أنا مش كلمك أصول الفقه البعرية، رو افتح الآن هذا الدرس اللي ألقيته لك في الواجب وما زال معي نقاط كثيرة، افتح أي واحد يتكلم في الواجب من هؤلاء اللي يتكلموا على طريقة المتكلمين، ستجد نقاط وحدود والإغراق في الرسوم، تشعر أنه أصول فقه كأنك تقرأ فلسفة، لكن هذا الأصول التطبيقية، فهمت؟ الآن هذا بحث موجود معروف. طيب، الصيغة الثانية فعل المضارع المقرون بلام الأمر وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا يفيد الوجوب، فعل المضارع المقرون بلام الأمر وليغسله سبعا في سؤر الكلب، هذا استدل بها على الوجوب. وليطوفوا بالبيت العتيق واجب منصوص ولا مجتهد فيه ولا في تفصيل؟ لدارس فقه يتمتع الآن. وليطوفوا بالبيت العتيق منصوص واجب وجوبه نصا ولا استنباطا؟ طيب خلي نسهلكم الأمر. طواف الإفاضة، طواف الإفاضة نصي ولا اجتهادي؟ طواف الإفاضة نصي، أحسنت، نصي، لا نصي، ركن من أركان الحج والعمرة. طيب طواف الوداع، طواف الوداع وليكن آخر عهدي بالبيت، طواف الوداع واجب نصي ولا اجتهادي؟ نصي، نصي. لماذا نصي ولماذا اجتهادي؟ علل، علل، لماذا، لماذا؟ إذا احنا عرفنا الضابط اجتهادي حمل عليه عمر، هو محل اختلاف، مكان كل مكان محل اختلاف، والاختلاف قوي أو معتبر فيكون من الواجب الاجتهادي، وطواف الوداع محل اختلاف في وجوبه. واضح؟ لذلك ماذا على هذا، ماذا يترتب؟ من ترك الواجب هل يجبره أم لا؟ مفهوم؟ اللفظ الثاني، الصيغة الثانية، لفظ الكتب، كتب عليكم، كتاب الله عليكم، كتابا موقوتا، هذه كلها من صيغ الوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. الصيغة الرابعة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر، هذا يفيد الوجوب، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم اسم فعل الأمر، يعني إلزموا أنفسكم، هذا يفيد الوجوب. ترتيب العقاب بالحد أو النار على التارك وذمه كما جاء في نعم مثال أيضا على الناس، ولله على الناس حج البيت، أحسنت. والخامس إذا جاء ترتيب العقاب على بالحد، أنه في حد أو في نار إذا تركته. السادس صيغة الفرض، قال تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وقرئت وفرضناها، وفي حديث فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. السابع المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، أي فضربوا الرقاب. نعم. الثامن إذا سميت العبادة ببعض ما فيها، شيء العبادة تأتي فيسمى بعض ما فيها، طبعا هذا استنباطي وقرينة مهمة على الركنية أو الوجوب. مثلا ربنا قال إن قرآن الفجر كان مشهودا، فذكر في الصلاة ذكر القرآن، ولا شك أنه فاتحة كتاب من القرآن ركن، وكذلك أيضا التعبير عن الصلاة بالركوع واضح، وذلك أن العرب لا تكني إلا بالأخص بالشيء، وقد حكاه أبو يعلى إجماعا في صيغة الوجوب. الآن فهمنا النقطة هذه، عرفنا صيغ الوجوب. طيب نكشف بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في مجلس قادم من يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.